السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنزل غيث مديم محيث سلسلية أحكام لباس المرأة المسلمة سيمع الدرس الأخير السلسلة، إلا أن نضطر أن نختصر نظرا لضيق الوقت. نخدم أي ثلاثة دروس عدان لباس المرأة المسلمة، درس مزوار نهضرة المرأة الجاهلية أم كيف لا أم كيف يثقل بالإسلام، شو الحقوق يسيف كالإسلام نبين دن الإسلام يعظم بالشام المطوف. الدرس الثاني غايف ما نهضرة نعلد المقدمة باش نكشم موضوع الحجاب، نبين بعض الأمور يقلنا كني بغي للحال ذي الحق دن النا وذيني قلنا ذي الواقع عايف ما نبين بعض الأحكام يعنان المرأة المسلمة إلى قهنة السن قبل ما تصوت مسألة الحجاب. ثم الدرس الثالث نخدم الأسبوعين مثل السبت نهضر ضيف ما أحكام اللباس دشوا الشروط ما هي الشروط إلا لازم توفر أنت اللباس بشديد اللباس الشرعي، ونهضر ذكر ذن العلماء ذكرن ثمانية الشروط نفصل الشروطين كل شرط نبيني في دشوا المعني نس، ونبين لأن الشروطين الثمانية لازم أذن طبقنت في اللباس أنت مطوف قبراء، لازم أذن طبقنت في الحجاب ينس، لازم أذن طبقنت في الجلباب ينس باش يدي لي لباس شرعي. ما يلخطنت الشروطين الثمانية نغي خصيون بالشروطين الثمانية فاللباس أنت مطوف أثن زيس الإثم أكام أكنس قارن العبادة في مطين ماذي نقص زيس شرط من الشروط. قبل ما نكمل الموضوع والسيني غيث ما يساق ديون السؤال أبري ذي عدان يسأل على قوة حفظة سيق عدان، وهو أين قعنان الشرط مزواره من شروط الحجاب. الشرط مزوار ده شدنا أن يستوعب الحجاب نغبي بسيء جميع البدن إلا الوجه والكفين. ندن الشرط مزواره ذكران العلماء من يلي أن هذه الأكسيل اللبسية تسترثم طوثي قرويس ألمي ذي طرنيس حاشا مذميس دي فسنيس. فيسد السؤال إن هذا شو ذي الحكم ثمتو ثراثي غطين وذميس نغاري سن القفازين، شو ذي الحكم ثمتو ثراثي خدمين مثلا أتستر وذميس وحاتلس لقوانيني أنشتبين القول الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن سطر المرأة وجهها مستحب، يعني المستحب أتستر ثمتو ثراثيس ما إلا تبغى تستري، فما إلا يبغى رجازي سنخ تبغى نصف أتستر وذميس ولاش الإشكال كنشتري، يعني نشتري مما أحله الله عز وجل وحليف النبي صلى الله عليه وسلم وجوز العلماء غنشتي، يعني من منع على ثم تثبت بغات تستر وذميس. كاين هذا الضرب أين قلاني يوجب ثلاثين أين قلاني يوجب أدي توسطر يقيم الوجه والكفين، بعض العلماء أن أدي توسطر وأكثر العلماء يعني من ناحية الحجة قالوا أنه مستحب. فما الذي لنظر ثم تستر وذميس أيثما نعلم أنه تشرعي تخدم، يعني ماشي ذي الحاجة قلنا تسبد عد ناخذ ويد الحاجة ذي ريتنا حاجة مقريتنا تمتوث بسترنا رامذميس، وإذا غن نفس الشيء يعني غن اشتريف أن الدوار قال مستحب ماشي الحاجة الحرام نغض المنكر نغض البدعة نغض كذا، وقرغ دانشتا باش تمتوث قال أنه تستر رامذميس وستر ريفاسنيس أتعلم أنه ثوار الدنوب، وفن كرر في تمتوث قال أنه تستر وذميس ما رات زرتك ما نغم تزرتاول سنة تمتوث تخدم النقاب نخدم السدال نخدم الأعجار إلى قرصتين الثياثة المتشددة نخياثة تسبد عدنا أنشتهي ذي الحق يستبغى تستر وذميس أثناء تدبر في العمر يسوى تدبر في اللام، فلازم أن تقبل أنشتهي وهاه كان يثمى لأن تبخلف أنه تفغن تسوح حيك ذي العجار هاه كان، فنسهانا حيك أني نسهى العجار ما ننظر يوت السدال ما ننظر يوت النقاب بس نقار ثياثة سيغد السيهين ثياثة ويغدك من تفهم ستيك جدتك كيف لا ستيك قبل ما تتسويغ الحالة لا ستعجار، فانشتي من الدين أي جماعة تمتوث تبغى تستر وذميس تبغى تسخم القفازات وإذ الشغل ونكرر في الناس، ولكن كنير نركز نهضر دي ثم فوين نيقلاند الواجب ونبغى نكشم جاي نيقلاند المستحب هذا الخلاف بين العلماء، فإذا يونون نكر فويتهم فوي فيما يخص الدرس قاعدة. بالنسبة للدرس والسين أي ثم أنختم سلسلة أحكام لباس المرأة المسلمة سيون الموضوع، وهو بعض الأمور يتجن النساء وتلوس انتظر الحجابين، يعني إذا شو ذي الحوايج يدفع عن النساء أنه خدم انتظر الحجاب، إذا شو هنت الأعذار يتسافن النساء باش خدم انتظر الحجاب، بدنا نذكر بعض الأعذار يتساوين وذا نجوب في كل عذر، يعني باش أساس كانوا بالتماع أثنت صيد ذا شو دينا ربي صيد ذا شو دينا نبي صيد ذا شو قلان ذا الواقع ذا الفساد صيد ذا شو دينا العلماء ذا الشروط وتنوت الصدثورة الحوايج تنم دي قار الشيطان غوم الزوغي ميم دي توسويس غوليم وتلوس على الحجاب لابد غاكا لابد غاكا أثنى دنجاو في الأجوبة في الأسئلة ميم دي تك الشيطان باش خلاص السيطرة أي حجة من المفروض أتصلتي سلسلين دروس أتفقد السجل مسجد ما إلا ماشي متحجبة لفتحجب تماني وتحجبت على الكتاب والسنة أكني دي نار بيت دينا نبي وكني دبين العلماء كثير من النساء ما لا تسقسطت أستيت مثلا واش يغاول تما وخدمت على الحجاب باش راك تسنيت اكشي مازال توقنع غير لم اقتنع مازال توقنع غير اسمرا توقنع غير الخدمه اكيد قرنت كثير من النساء عاد نجاوب فوق نشتي اول تما مراتيت مازال توقنع غير شنو هذا المعنى المعنى ينس يا اما مازال توقنع طرف لا قدين يعني نويتاش ماشي قديني في الله اقرا القران قرات الاحاديث حس كيف راه الدروس صافت انه الحجاب لا قدين اذا كان في ربي القران اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم السنه ونذكر باش تيك دروسك عندك ما الا اقتنعت الا قدين وتقات مازال توقنع غير زيس ويض الخطر بالقرا كانه ثقات يا ربي ثنيت دكتي الحجاب بصح كي مازال يفقنع طرا اقلينا الخمم غزره ولا ني ثنيت هكا بصحنا خاطي واذا المعنى صمتيت مازال توقنع غير ما راك ديه الضر يون اكديني ثم نطينا خاطر سيطلع مازال توقنع غير شو ذا المعنى المعنى كانه تسكضبت في العبد ني ويتقنع طرا كتشي هذا النوع الزرق العباد ما تندش على الدين في الله ولكن ما ذي لي ويقدر هضر رب العالمين وصلت ما زلت واقنع غير أمش ما زلت واقنع طالت سمى رب العالمين إن يدينا زيس الشكاكة حسنا من حوف أنا من زر إيش هاتف أنت تحوف ليش قل أحكم الله عز وجل لحد الشكاة أي ثم الشكاة زينة ما ذي لي ذنك يدينا عند ويت يدينا عند ويت يتقنع طالت أني كنت تقنع غير ويت يتقنع بس الله عز وجل ما فيك تقنع رب العالمين القرآن إن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تحواج تراتي حتى تعرف باش تفهم فيس تقبالي حتى تفهم تص انا شتا تحواج تتوقنع باش تتوقنع حتى وتما تتوقنع حتى انه رب العالمين مدينا غنشتي يقصدي فيه طبعا مدينا غنذين يبغى الامه يبغى النساء لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها باش تتوقنع حتى كنشتا وتما فاذا حذر اولا مازال تتوقنع غير اذا مالك 100 درجه تم قرنت تصديت في توث الكفر ايوا شو ما نديني أن ولا تعلمتين أن اشتاق الإسلام ما استأكسد على المغي لقى الإسلام بحجة أمكي ما نتوقع مع طرف إني ما زالوا يكشي مراوق الرئيم أمكي ما زالوا يكشي مراوق الرئيم يعني أقليك متسكد بتربي ربي إنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه بس حين كي ما زالوا يقنعنا لك سندين سن عياذا بالله وهي أمر عظيم كمي غاولت ما مجرد تعالتك التلفزيون ستيلي كوموند أين زيت التلفزيون كم يقنع زيت ببليسيتين تحفظ تتعغط نشتني زيت الفيلم كم أكمل ستيرو أين زيت كم يقنع مثقل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد مزلت وقنع غير فإذا نولي مزلت وقنع غير وتسمى غير كسيف مزلت وقنع ترى أن دذي ذنجيو ذي الحاجة مذ توقنع ترى سالإسلامي كليس دني مانس ما توقنع تنو الإسلام ذي الحق أين قلنزيس ذي الحق أين دقي ماذا شاتر أنت توقنع تسنيك ويكنشتا القبل غيو والتكافر يوث أستنيت مثلا حج بيماني لكتيني كنت توقنع غير سالإسلام أي ممكن وتوقنع غير سالإسلام دونك وتوقنع على سويني قلانزي استيسي نورمال ولكن ما ليه وتوقنع على الإسلام قل المولود انت تتم زوار في غطمينة انت تتم زوار في احتفال المولد انت تتم زوار في المواسم انت تكنس قارن شهادة دايما قموشيس بلك تتظلع بلك ومن بعد انشتاك انت تتم زوار توقنع على غرز الحجاب لاش وتتراجب إن ضربينا دنبي ولاش لاش توقنع ماشي لو أن بنادم يدينا لعب يدينا تحواش تلعب فيها في تناقشها كما قنعت قنعت خطر وإذا ولا ربي ما تصمنت القرآن تصمنت صور القرآن طبق أين قلنا نزيس فقط أين قلنا إذا نولي أمزوال العذرين قبيح إذا تساوين تكرى النساء أكتني ما زالوا توقنع غيرا أعلم أنه ما توقنعت الإسلام توقنعت الحجاب كاش من هاتي خطر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير ميل رب العالمين اقضاء امر النبي صلى الله عليه وسلم امر زيد السيطرة خير اشارت سنين سمعنا واطعنا المؤمنين للمؤمنات ما يقضى رب العالمين الامر نغي امره نسكره الدينين سمعنا واطعنا اتيت انك تجير العب انك تكسل انك تهاون زي الشر زي كذا فينا انفهم بس حيتيت ما زالوا توقنع غيرا كان رب العالمين اوليس يخص قناع كأن رب العالمين الدين زلال الآية فكني إلاق الحال وكميل انترع يهضرد بس ما زالوا غيقنا عارة عياذا بالله أعلى كلام، أعظم كلام، أحلى كلام، أقوى كلام، كلام الله عز وجل. ما يلويك لك مقنعة، والله إذا شارك مقنعة هشال جهنم. فإذا العذر يمزور غيرك ستاوي تسمع تعود رسنسي. من الأعذار التي تساوينت كذلك كثير من النساء أكتيد مثلا أنك طريقة الخضمة على الحجاب سواق النعاص الحجاب أكتيد بس حاسم هذا المغارق شوية صف 18-12 أكتيد اسم هذا المغارق شوية اسمها تفكر القراية مثلا كثير من النساء اسمها تفكر القراية سواق النع بس حكتيد مازال أتتسويف كانت وبك تقال اسم هذا المغارق شوية اسم لا دوتر فكر القراية مثلا ويغلقة عم تود سمع أنه الموث وكم تتراجر. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ رب العالمين إن الساعة والساعة ساعتين، لا الساعة الكبرى يوم القيامة في نذارنا تزد بغتة، لا الساعة الصغرى وهو الموت إن كل إنسان ونذارنا ديس بغتة يوم نريد وشورة يثمى وقال ذمة. بل حتى والله احتد العبد يقول لأنك نقام يكون ضانيا يهلك غير الهلاك يقيم قسو إنسان يعلم ذمة الأحباب يسعلمنا ذمة السنة تبكى ونق شهرين أكو مزود عليهم تاريخ خلاديم في بالضبط. أتعاد صغفل تكاكين خلاص يموث مزود في الزريطار. وتعلم ترى أني ونها. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم ما يلحق الأجل إنسان واستقدمت واستأخرت دقيقة وتوخرت دقيقة. فعلم أول سمع أنه مرة ستينتنك ما هذا مغارب. أعلم أنه مرة واحدة غتجبت انتافت عباد مطلون ديننا سدون العمرين. وانظروا جرى الموت ماشي ذي وثيق موث انقل عمريس 18 سنة ماشي ذي وثيق موث انقل عمريس 15 سنة ماشي ذي وثيق موث انقل عمريس 100 سنة الموت يوث شوار ومذح فمرة تسيت مرض مغارة كأنه متأكد أنه واتس مغارت وما يدريك مرة تسيت اسمه تفكر القراية كأنه تخذ ذات أنه الموت كم تراجير على ميفكت القراية بأنه ذو الخطأ يقارد الشاعر يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل الموت يتسد بغتة ويتشاور مذح ديتنا فما رسلت ماذا مغارغ ما تفكر القراية ما كأنه اتشكلت كأن شتي أي من جهة من جهة أخرى غاوت ما غافيني سيقارا توقنع بصحالة من مغارة غال مفكر القراية أعلم أول سنة أن كل نهار يثر النطق التبرج زيادة سيئة يعني أقلغ السعير ما هضرمت في الحجر أتي تتوقنع أكي جزيرا بسنة بس حني كلمة فكر القراية باش أفعله أي وقات فكت القراية من على 4 سنين مثلا اعلم أنه 4 سنين ده الإثميك لا تسويت يعني من الندي يعني إذا حساب باش نفهم السيد سعيد ميان السيئة أسمى لا تكتت خمت الحجاب مني أتوقت سعيد 2000 ناف 3000 ناف 4000 ناف بلك مليار سيئة أما خير تريد سهل توبة ولا من على 4 سنين لأنه كل نهار يثر النوت كل نهار أقلك من تبرجة كل نهار أقلك من العونة كل نهار أقلك من تفطنة الرجال أينك ميزان قساني عدن ستبرج تويت الإثم في اللسن تبغى الله عز وجل أين رتنود ثلاغ أين ذنونك ميزان دلعيبة تصويت الإثم كثر أكون ترين المحبسي ثلاغ خيري مدام تعلمت أنه كل مرة تسفر تطارين قخام متبرجة تصويت الإثم تصويت اللعنة إذا ماشي من العقل ومن الفهم ومن الدين ومن التقوى أنه هاي تنك لم يفكرنا غاسة وزكة نهار رتنود 24 ساعة مرة ترنود أمس قمن تغلي مليح يوم القيامة بل والله الساعة لأنه يوم القيامة يؤتى بالميزان أساسن الحسنة فينا أساسن السيئة أذزنا وذفن السيئة بالحسنة كيف كيف وهي في أفضل الأحوال شبن قارن السيئة فلنا فكفر لكن أنت فائل أدنيني كيف كيف أم ديني الله عز وجل راح حف ديوث الحسنة أترنوخ باش أتغل من تسكش بتغل جنة كيف كيف 50-50 من بعد شو أتسمح فيه أتسمح فيه نهارا نثر نتكن زيادة كانك تبرج بطل توقن عتسة في عوضة في تصلش تسة ترنيت سجاس ترنيت عامين إذا عامينين يجن الميزانية يبلوك يوم القيامة لو كانت توب تسة وكان الميزانية معدة أي نثر نت سيئة ذلهم يوم القيامة والله يوم القيامة تتحفظ من هلا نكس نيوت السيئة من هلا ندفك نيوت الحسنة تصفطر أم كما لا غير أستني تفور ذيك الدنيا أستني توقنع بس حلمي تفكر القراية نغل ميدين فكر عبد الخدمة نغل ميدين مغرب شوية نغل ميوطق 30 سنة ويكل بالحجة إبليسية الشيخ ينمذيذ منه إبليس عليه لعنة الله لأنه يمكن ينضريصد إبليس يضريص العباد دار يمكن ينقارد الحق أنت قارد الباطل يمكن أمرين سلمعروف نسيت أمر يهمس المنكر، أخزري منه تبغي تتحصل، تبغي تتحصل لأتباع الأنبياء ذورثة الأنبياء، تبغي تتحصل لأتباع الأشقياء ذورثة الأشقياء مثل إبليس ذي فرعون ذي هامان ذي الجنود. طيب نسخان للعذر القبيح الثاني من الأعذار القبيحة كذلك أنك تنيد تقشيشت، أنك تنيد تمطوف، أنك تنيد تعالي الحجاب ويشوف حجب طارة هذه العالية كذا، أنك تنيد نكني وتصفع نكو سيغارة حاجة نديري قولي كأنه ثنوياس أن الصحابية يدينزل في لسنة القرآن حجبمت أيتها النساء كأنه نو أنت خبثنت خبثنت من بعد الناس رب العالمين حجبمت أعلم أو تسمع أنه غم اليار لخالثة مكمية فنو تصم اليار سين ثلاثة أربعة إلى يوم القيامة ودت الحق ترى عائشة رضي الله عنها والله هو تلحق تشريس سكميس المثالي نساء الدنيا كن ملان تفيرو تلحق ترى يوش الصحابية قل خير التقوى نوري قلنقو لونس ومع ذلك أمريهم تربيس الحجاب وتكدر عائشة ستنين كن نيا وتصفى ولو كانت الناد النيا وتصفى وكان دصة حتسكت بار النيا ستصفى ولكن أمر ربي سمعنا وأطعنا فما رتصت كما تسيت نكين نيا وتصفى نسقار ويسيون دور نسويجي النيا متصفى سيوطر شو زوي بصح حجب النيا متصفى فانو تحجبت وراء الإشكال وليش الإشكال ودينا ربي أنديه الله يوث تخبث لازم تحجب خاطي إذا نديه الله يوث تمسلم تتحجب سعى النيا نقض خبث المهم تحجب التفصيل هي فصل تكا كما تسيت نكين نيا وتصفى دينا ربي ثينك النية تصفى خاطي في ناسي بالاقين معليش خاطي ولو كان نقلغ القرآن يثنى أنا فنوق الحقيقة كأنه من بغى نروح حصل منطقة تمتوثي كأنه رب العالمين قال سنديه لا يوثق صفى ننسى ثاني حجم إيوا شو شو دينا غيثنى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إنه دينا قل منه خبيثات إن تقول للمؤمنات إن سنف يكنكس عن النية إن سنف يكنكس فولا ونسنت يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن يعني منه الحجابية منه الدي خطب خطب ضربي فيك يكس عن النية فيك يكس عن النية فيك مخاطبات ولكن رب العالمين يعلم أن تحسيس ترى خطر يسعى ترى النية منه الدي الحجاب إن للمؤمنات قد نكس عن النية ما صعيت النية للمؤمنة إحمده ضربه ودينا قل للخبيثات نتقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن يعني كرد تندينا يمكن نية وتصفى صعير النية صعير إحمي جست مو إحمده ضرب رب العالمين إحمي بده في المؤمنات كمية صعيت النية كمية جزيس الخير ربيس الخير صمتوث العالي صعيت الخير قولي إذا كمية المؤمنة إذا يعني كم الحجاب فلا مده ضرب أما فيني خبثين فيني منس إذا ناول سما فين نكيس هير النية تصفى جوست مون يكمي موق الحجاب ونستهار غير سما أن رب العالمين القرآن إشارت فلانا باش نكشم غير الجنة أن ونسعوا النية تصفى ذي العمل يصلح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح الإيمان ذي العمل الإيمان ده شوف دنيا النية تقارتك نسعير النية أثنت فريتيوز والعمل الصالح ده شوف ذي الحجاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح إذا ناولت ما ثيين نسعير النية كذا خطئ ثي غير جغزيز فإذا غن إنسي الشيخ نية متدرسنا وهو إبليس إنسي ثي خطئ اكسيت زين من الأعذار كذلك تتساوين بعض النساء أكتني دينك أخدم غالى الحجاب خاطر أقلق نتوالي كلا الخالات حجبنت لسانت الحجاب لسانت الجلباب فغنتي وبريد خدمتين نديري نكي خاطر أخدم غالى من دون أمنو عندي سلس غالى نكي الحجاب إيوا شو السني يوث تم داكلتيس يوث تجارتيس يوث دل فاميلياس ناخذ زرا قبري الخالات حجبنت ناغل سانت الحجاب ناغل سانت الجلباب ولكن سبساد خدمتين نديري فأكتني كيما لو خدم غالى الحجاب أولا بالناحية الواقع بصحي لو كان شتي إيوا شو قال لو كان شتي إيوا شو لا يوث الحجاب ناغ يوث بالكس الجلباب كنس قانت ستواغي خدمين نديري إيوا شو لأنه ثاني سميث روح تسلس الحجاب ما روح تسلس الجلباب مباشرة كنس قان أنقل روبر نغض السلسلة دروس باش كان نفهم فروح مباشرة نقدر ستروازية دمت كان الخمش نسات ديرك وتعدد انا فين يد نهضرك اللي تواك سنسرنينك السر كرا اللعيبة دي قلنا انك نسقان بغانا نخم من القطنق من الزوغ نسنانشتا لازم تعلم تزيس لانه ذي الدين اسمانة درك تنشتايا انا تفهم تلاش وذي المعنى الحجاب ومن بعد الحجاب هي هو الخير ما هي الحجاب الصوت كانت دمت القماش تاع القف بعد تستوغيت المصافحة الخلوة كل ما عاصي نسوي ثم الطوثي لا تريد فهم هذا شو ذي الحجاب بصح ما هذه اللي تعدات السبرتيب فهمت أن المرأة ذي الخطر في الرجل أنه كذا أمور يكبد نذكر من بعد تفهم ثم الطوثي هذا شو ذي المعنى الحجاب أي نغد من جهة قال الواقع إلا ونشتر بص هذا يصلح ربي الأحوال النساء ولكن كم يغاول تمدي قاني كنت حجيب غير كنت صغار الحجاب خطر لنس تيكي حجب نس وغير إني الأكثر النساء يتصف تخدم وتصف تقرر ما نتوحت تخدمت قلي بيرون أن دي تخدمت لا تغير الخلف وكني ما زال تخدمت قم تستخر ما نتوحت تقرات أن دي تقرات لا تغير في قشيشي وكن تقرات قم تستخر ما نتوحت غف المغرى غف المغرى من لا يغير العيبة ولكن تروح غف المغرى إيوا شو قل خدمة لا نغير العيبة واستخر طار إيوا شو قل قرايين من لا نغير العيبة واستخر طار اسمي قديني من لان ويهي قلان دير العيبة خدمة الحجاب تتخرط ايواش ما هي الله عندي الزريت يوث استخدم الحجاب السواب وخدمتها الحجاب اذا نامي كان عندي تروح التوفيتين ديري فقط تروح تتقرأ التوفيت ديار في قشيشين تخرق القراية لقد استخرط تروح تتخدمت التوفيت ديار الخالف لقد استخرط كشمتاحا نستوفيت ديار العيبة اتفغط تروح تغث مغارا ديار الخالف اتفغط تروح تغل جنازة ديار الخالف اتفغط وهكذا ولكن تي خطير وانت نخدم راه تروح تخدم تخدم غير الوحوش صافي مازال تخدم تروح تقرا تقرا غير الوحوش مازال تقرا ما تشكل غير الحجاب حتى في يوث سنادك الف اكتيني كنخدم غير الحجاب خاطر فيه كاين ناس تسواغين تخرص انت تسواغين كيما يحوف في الصلحه يوجد تروح تقرا تقراتي العباد تقرات في الصلحه يوجد تروح تخدمت خدمتي العباد خدمت في الصلحه حجابي وشو تخدمتي العباد الصلحة إذا نتقال أخدم انتين نديري تخرصنت تخرصنت في إخير حساب نسنت أمام الله عز وجل إليك مهمة تنى الذي خدم من الحجاب الصفاء تسجب في إخير يخدم انت الحجاب الصفاء انطارا كمة أخدم من الحجاب تسفوت يعرف لما نشكع يعرف ذلك سهل تبغي تخدم انت الحجاب تسفوت يسهل نغف قارت إيدين كذا غن ما خدم الحجاب تقلع منه أنت في كيس تواغيت جهة تتواغيت كما يخدم الحجاب ماشي وذ ما ونسن وكان يوذ ما ونسن هذا الصح كان الحجاب يسقان من الحزب نيونو بارتي نارديون الكلوب نارديون الفريق هذا الصح يغشغ الفريق يغشغ الخلاف ويتلوس غرام نانتي ولكن ويذ الدين غاسي ستواغي ونزيف ونبرجا نخدم وما انكش مضان ظلن وفاقيا العباد ظلن انا حبس تظلي انا لحقد شهر رمضان تعال مش حال العباد هذه الزمن ازغي نزيس مبالك ديال العيبة وكنا تزم سوقي عرق ومرت واحدة تحجت لعيبة ديت الجماعة نكل غلا حيش ثم تصل لشيء وزيس ديال لعب ديال لعب ولكن تحجت والله يثار استقرت على لأن ديال لعيبة تحج غا نفس الشيء الحجاب وزن لأن ديال الخلاف حجب انت ناغ لسانت لباس شرعي ولكن ديال الخلاف السلوك نسل أنت تهدو الله عز وجل كمية صلاح إيماني وعرف لما تريد كمية امرأة صالحة فهي من جهة ثانية من جهة ثالثة أكن مرة تميزت المتحجبات المتجلببات أتفت سنتيار الخلف أتفت ذغن وهو الأكثر فيه صلحا إيوه شو مشيت فيه صلحا في القدوين إيوه شو تنيك ستواغن كاني إذ زريت وزريت أرى لولو فنين الخلاف صالحات متدينات مؤمنات كانت الحقير بالعالمين فكانت الحقير قزن سنت فكان الحقير مولان سنت فكان الحقير دريان سنت وهم ألوف وذيك بقيل لنو أنت في كل ولكن للأسف الشديد كنين الزر في نيكس تواغن كان كما أنه بالنسبة للرجال نفس الشيء الرجال دغن الزر وين نيكس تواغن كان الزر وين يعني ندير وين نيكس صلحا وين الزر هنا وين كثر والمؤمنين هنا وليتما قيرا غن في زيت في زيت فعلم ذا شو التابع التابع من غير نجاسة من غير نسخ عندي الزر كان نجاسة ترس في اللاس المؤمنين هنا خزر وين العالي هذه خزر ديني غير لو نشتين ذيريف ولكن يستهرين العالي ذا غنين العالي تشكر لكن ما ديني لانت كلام الخلاف خدمة الحجاب ذيري هاد كلا ديني غول لانت داغ لا يبالك استما فين النا خدمة الحجاب انت جزر تشكر داغ انت كاين قوانت داغ انت كاين ويضد الظلم مرات تيكي حجم الخدمتين نديري حسبت تسيوث تاع السونداج غير سوف تدير الشيفر. اعلم يا اخي يا اختي انه كان لعب لا ديني فيه تلوس الحجاب ديال الخلف ناخذ فيه تلوس الجلباب ديال الخلف ناخذ كلا وينك تزلى ناخذ كلا وينك كلا ديال العبد. اعلم انه يوم القيامه ستكتب شهادتهم ويسال اكي حسب الله عز وجل نكد كل نكدكل اكي حسب الله عز وجل يوم يوم دونك ويني ديال العبد بصح سعيت الحق ويخدم وي وي وي ظلمتني كي لويدي افكس الحسنه فيه ظريت يوث نقص نفس تواغنت اني تزري يوث نقص نفس تواغنت باش يوم القيامه مالك ما حسب ربستي تبصح زريق سولني وثي واحد سي صح ما راستيت المتحد جيبات ام فهمت ديج مع رب العالمين كي ليوم القيامه ام ديني افكس ديك الحسنه تهضرت في اللسن في النممت في اللسن في اذيتنت تهضرت في العير فنسنت تهضرت اذيتنت افكس انت الحسنه ثاني ثماني لازم نحذر إيمان النار ماشي ماني لازم تواغيون ناغت تواغيوث متحجبة متجنببة لكن تبغوثي لي ناغ إنسان ملتحي ناغس القامز ناغ بلا القامز ناغ بلا اللحية ناغ أكن يبغوين إني تزريغ يون إخدمين ندير زريغ سين خدمين ندير زريغ فلان ناغ فلانية خدمين ندير وتقارب يكيك تزالان ناغ المتحجبة ناغ خطي يوم القيامة حسبت في العضرين نيت تزريغ كل الكل من الفاظ العموم ما تحسبت في كل ارواح ويدغن ويدغن ويدغن ويدغنين دين العباد من اتقى الناس وقتش الحسنه في يوم القيامه ترك ثمر ترك ثمر انا ولتما تزريت سنتنا ثلاثه ثاني تريت سمو تحجبه فيك ديال النساء اذا العذريه غير جيف قطر متحجبات نغت سلوسنت لباس شرعي فرنتي وبريد اهل ديه ربي كم غير تسيني قلنا المتحجبه قال لك مجبري لكن السقاره ماشي كنس قال ماشي ممكن مازال لا سقارين وين في بلاصين تي ولا حبيت نصح على ممكن تي كذا راه غص لانت 1000 سواغين مازال لا ممكن ما بغيت تحجب تيماني ما تريت امراه تقيه الا يمكن غير تي كذا فاذا تخرج الحجج الابليسيه القبيحه من الحجج كذلك نغمين الاعذار الواهيه انه تني فهمتوا مثلا اكسيد كي غير الخدمه الحجاب صحوك لو كان الخدمه الحجاب يتسنالي نخطر وخاصة ما الذي مس وللأسف الشديد أيتها الأمهات كنت تهضر بالعالمين ما يقدر هضر أنت السيت وانت لهضري كأنه كمية ونكي متأكد أنه كمية أسمي جوجت جوجت وسطرت كأنه كمية مي جوجت أرقازمي ويكم دمت برجع ويكم توسطرت لأن النساء نزيك لن تسطرمت تولا كانت صفج الحال وتصفت النساء استقاري ليسوا ثلوسة الحجاب أنا من دوسانين خطبنا مي جوجت ومبعت عدت الحجاب تتقال فلاس وتخطبنا رمد أعلم أول سمع أنه هرقز لك مخطبنا على جال متبرجة وليش الخير زي سرقزي أرقز لك مدخفرن فارسك متبرجة أرقزي تخطم طرح خمديس خطر ريس عارة ما بايتس نسمي تاخ النف ما بايتس نسمي النيف ما إلا نقل غاك نسقارن علم الطبيعة ذاخ النف بس حق العلم المعاني ذي النيف بس عار النيف مش أتعد سرقزي موين غير حفويتني ما إلا غيخطبك ليوسى دارو مقصرك متخطر ميم تبرجة ليش الخير زي سوي غير حفويتني أي من جهة من جهة ثانية أرجع زي غالك ميجوج خطر متبرجة قاطدين كغالا ميجوج أعلم أنه أم يعرم ليه حتخمت الحجاب بعد الزواج إيه وشو يعني زمان أرجع زي مدفع كونتر وكان يزاد ديو يوتس الحجاب وشو ديو صغور مش ميم تبرجة دروح ديو ديركت يوتس الحجاب بلك تبغى تصنيت كثوة متبرجة الزوجة خم الحجاب بس ما تشوف تصنيت أرجع زي غالا على الحجاب عندي خطة ثمته كان زرقات خمت الحجاب وكان وحك مدبيدا مزوار تحف غيوث متبرجة أم بعد أن تتقالت زوجي منعني من الحجاب وتكتبت المشايخ ماذا أفعل إيوا شو خطر فنوي تصنو يقبليك متبرجة ما استقلت الحجاب ميك مديوي متبرجة سيكفيني كبغى خاصة ما إذا ذا عذا وربينا يكره الديننا عنديني خاطئ زمالا لي بروفا كنشتي وتقلت ذا غنك نسقاني إلى الصفة إذن أرقز لك مجنة خمت الحجاب ذوي الناس ما رديز لين ردش عطب إذا مزوال أما ميلا بعد زواج غير الطمع رزي سوي أي من جهة من جهة أخرى أعلم ولتما النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته إن ديني قلن ذا النعمة والرب أين قلن ذا الرزق والرب وتتصوي ترس المعصية وتتصوي تستطاع أرجزين الصالح ذا النعمة فمتو ذي صديقني أرجز إصلح أتعلم أنه ذا النعمة أكن داغ نرقز مثل غليز طمتو تصلح للنعمة النعمة يمكن تتسد ماشي غالمي تعصيت باش تضاوي تستطاع ما رتصويت تسي ما فعلت قلبالي ما ودتنا أنو ربي أنكس الزواج على حسب ميث حجبت تسمى كما قليك متوصف ربي أنو ذا الظالم معنى يا ربي فأمرتني غا الحجبة قلينا حجبة وعلم ويتسكت داري نخطب معنى الله ضرع وإذا مذان مذان مالا ذريف أكنسقان خضم طسين العالم وليس هار الخير من بنادم إذا قارو كيف يغلو كزوك هرغك الخير وإذا مذان خليك رب العالمين العظيم العالي الجبار ماشي ذا الخير راس تخضمتين تسا خضمت الخير العمري تعطف هذا زر أنه تعطف كميج مستحيل نشتي أمذان كميج الجار خليك رب العالمين هذا زر رب العالمين طمطوث امرأة من النساء افحجد استريمانيس افطوعي وذي أمر لكن يسقان القضاء والقدر هذه لنا أنه ثمتوث يتشك جار من هذا يغيثنا بالعكس سيدنا رس ديور بالعالمين لكن يسقان القزيك صلحا وإذ سوء الظن قليكم سوء الظن قرب العالمين تنويت يسن رب العالمين باش مديفك أنخطى باش مديوي أتجوجت لازم ستي تعصد حتى ناويتنا وإذ سوء الظن قليكم تنويت قرب العالمين أين ندير اعلم أنه الخير قلنا نغرب العالمين أثي تسوي تستطاع وفي تسوي طرس المعصية ما يلا أرقزي وينفي التبرج غير علم أنه أرقزي غيني الدبان زي فكا أين قلنا نزدخ لسد الكريفة أرقزي قلنا التبرج الدوين غير غورم وليس دشار جماعة زي سوي خطرك ندي وصغر غورم الخلاتي قلنا نقبر نفس الشيء مشابه انت قالوا رأس صغر غورم السن دنطني غير علم سيستي رسمي ما يلي وصد غير غورم خطر تواحد جبت معنى يتحفو أين ولا أحد قبر رام يتحفو ثمتو ذيك سترن معنى ويني أثي تصفتي أثي بتغر غورم أذي لك نسقان رجل صالح وذي لك الرجل الوفي إثم الطوثيس ورب العالمين إثنا العيبة ذي شكجن إيوا شو شكجن إثنا باش العيش الحياة هنية أي لا رقصت مطوش باش مش درنون الهم قيم الإنسان ماني سخي إيوا شو درنون الهم والهم ميسين صافي تصويت حسني صافي تصويت قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تسيم ذوت سمى الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أتعيشت معيشة ظنك وحذر كزي كل أسد المشاكل كل أسد لترى الخير كل أسد الرقية المشايخ بالصحة علمت شو كم يوغن دا شو كم يوغن تغنيت الساس النجواج ينم تغنيت أخام ينم تغنيت وشو فالمعصية رب العالمين قبل تتسوى العنط باش كان مديسا نخطأ أم ديني رب العالمين نفايا غنخطأ كمية صون خطأ بأي ضخة من وين ملعوني عيش معيشة ظنك فيها ويدا تسمون تخام لكن سقانت في تسواه النطق خامي أتجوج تصيت تواه نتقول جازي لازم تبنو مخامي في الشرع أتحجب تماني أم ديو يا رب العالمين أرجازيك ستوهن ثمتو ثمتين فإذا العذر عذر قبيح غير جيف قطف أنه غلمي جوجر نغت تقاد غوجك جغارة أعلم أنه رب العالمين نضيت الغولي ما يفض صلحت ما يفض تعطف أم ديف كارجازيك نسقارن يصلح إنسان لك مسترنك نستر تماني من الأعذار القبيحة كذلك تتساوين بعض النساء أكتني تستحير أستحي تبغات على الحجاب صح تستحى تستحير المجتمع مش حاجة تجديد حاجة كذا أعلم أول تمام أنه الحياة مش يقنش تيكتي الحياة تستحيك أولا قرب العالمين كم الظالم كل سكن تولع تستحي قرب العالمين قيمة كيون نهار واحد العمرين اجي العباد من استحى تزيسن تسمحي ضرب العالمين كل نهار أكي كل نهار يزارك مكة كل نهار ملعونة استحي تارك رب العالم قبل ما تستحي تقل عباد خلينا قل عباد استحي قبل رب العالم مو استحي تارك رب العالم بغيت تستحي تقل عباد استحي قل عباد حداش تستحي تقل عباد تستحين إمذانا قل عباد ما ذي الإنسان يتشفغ عريان شي ما ذي سطرين أنت مرة توسطرت وتستحي تارك بنذب مرة تليت عريان مرة تستحي تقل بنذب صافي غاول تما مرة تدو تبري ذبري وتستير طارع وتستحى طارع أسمعت صوت الحجاب صحاق ويقنص حياء شيطاني ويذ الحياء الشيطان أكن تستحيني كني خورك يا لعيبة المنكر غثورة خامل نسم الدفاع واحد تمطوثيس واحد ذي مناس واحد ذي تمس واحد ذي مناس وليت استحاق ما الذي يصغى المسجد دي هذر الشيخ هذي استحاق ماذا ويذ الحياء الحياء ما دون هذر كني أنه يشتري جوزاري كد ويذ الحياء ذي تستحين العيبة قبل رمال تزارن يونس توقع قويت انشتا نورمال عادي مرد يهضر الشيخ لوني ذي الحياة وهي حياة شيطاني رب العالمين القرآن يهضرت في الزنا يهضرت في العمل القوم لوط يهضرت كل الأمور يقول لنقل الواقع يهضرها انت الله عز وجل الحياة وهي الحياة ما دينا نشتاق الواقع غثورت وخمي ما دينا ندرس في اللاس نسبيين دوري جزارة نتحذر العباد في اللاس نسفهم تغشو ذي المعنى وهي نايف ماشي الحياة وهي إذا ناول سماء الحياة من الصح ما تسدو تبريد تبريد وتستيرطار من ذا تستحي أما ما تستحيت أن تستطيع ماني وهي ليس من الحياة وهي عاد من الندى أنه مقبولة تستحيت في جمذاني وإلا الحياة من الله تستحيت لله عز وجل وعلم أول سماء أن العبادة يستحيت كزيسا أتفقط تجارتي ما تتصف الله فلانا ذي تتصف الله بزيلة بحيم يثقرات ولك حيم يثقدمات لانش تايفة شو تستحين العبادة أعلم أنه نهار بشرة اختلق تقول سوين ما تسكربت أمد الجماعة لا تبان الدنيا فيك أمد الجماعة الأحباب وخمن ونك أد الجماعة الفاميليا مك الجيراني مك أد الجماعة كل جهة ضرا زين لا يملكون لك ضرا ولا نفع والله مزمرا أكن استقارا فقيت ومنك ينتسكش من طاي قموش وزمان ندخل منه مغزو حتى تكربط وتخزر تزيس عاون فيه عاون فيه ونزمرا ندخل منك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم وينفع مذيون أمك اسمها تسدو غتسكربو يونو ينفع فلان كي الدنيا تسعى على حسابي وينو ينفع مالا ما تسدو غادي ينفع إمن هذا خدم على حسابك الدنيا أخدم على حسابي وإن مالا تسكربو غتسفغفر وحفي سزمرا ينفع ذمن هو الله عز وجل أسمرا تسكربو دين رب العالمين يزمن ذي خفن في لك القريح إمذانا أكن ملان وزمير نقد خذ منه ماذا زوح وش أستحق زي سنك وش أخذ مغل حسابي مذن خذ مغل حسابي رب العالم خطر يوم القيامة أثناء الموت وبعد الموت ويوم القيامة لا ينفعك أحد لا يملكون لك ضرا ولا نفعا أخذر الصالحين الموت سمع العيب ذي غص أرصد صنف اللام غص ظهر ذي يوم نواس ذي يومين ثلاث أيام أكمسهون وش أكمسهون أكمسون أولا لأن القلوب بين أهنا بين يدي الله عز وجل ولو نهنا نكفس نرب ما يبغى رب العالم ذي قلبه النيون إلا يكره الحاجة ذي قلت تتحبيك دقيقة لأنها الضرن في اللامس الشرح نقلب الله عز وجل قلناها الضرن في الخير ولو نهنا نكفسس فهي من جهة أخرى اعلم أن العيبة ذي تتعسن العيبة وتطفنا رجيون لعب هذا الضرن في اللامس إيه وشو خطر كل شيء تفاقد إيه والمطنة في النار هذا الضرن الشيطان اللي تجاهل هذا في يوم كي لقى هذا في وقت مش هذا وين ذنوب بزاف هذا في لم يومين ثلاث أيام مكمسون هذا في وقت ومن بعد مال الحساب طنعت الحجاب روح الحجابي وتلقى تستحي نغكانا الحياة أذيلي الله عز وجل من الأعذار كذلك تتسوين بعض النساء أي ثناء أكسيني كبيرة خذ مغ الحجاب ولكن أكسيني من عي ذذا من عي يجمع من عي يرقزيو نغ المهم اللي حد يخمي من عيت كثير من النساء تبغى تخدم الحجاب توقنا مستعده ما تخدم الحجاب ولكن اسمع سنتي واش تصيط على الحجاب واش تصيط لك سيدي يقطعي بابا تقطعي غمه تقطعي فلان يعني لا حد يسقط عنك اولا العباده يقطعني النساء استرمت وهي كيف يسقان ضعفة ولاش منه ضعف ام ينادي من عن ثم تستري منس واذا الضعيف وي ورسوا هما ذا زحق المجتمع وي غيث بكل صراحة قامت تنظر وش إشكال زيسي ورسوا هما ذا زحوي وزن الريشة أمي ثمت تبغى تستري ماني زيك خدمو ذا ما يرقز قطع تصد حجبي ماني شو تشوف تكتشي صافي تشوف تشيك عاير من عيبات إن أغد كان فكي أغد اسميك كان عاير إيه فكد كان اسميك ديرك في حلاص تبيت من طوفي كتعري فكي أغد اسميك أقل أغذي لنش تتشوف وإن أغد طوفي تبغى تستر اللي تبغى تستر قراص خاطي بغى يعاير من العيبة في حل تخلص انت نو انت فين ياخذ كان ديرك وهي من جهة ارجزني خدمنا اشته ندير هذا الله عز وجل بالجهه اللي قالك قروي كان واحد سقسير الناس تنطوطي وتبغى تخم الحجاب فاش تنيت الشيخ قوما غاس اسك يعني نورمال لا سقسير اش في الناس عند نسفان اما من جهة النساء باش نقرا الموضوع عنا تنطوط على دينين كي من عي باب من عي كذا اول ما تعلمت وتسمع انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق الوالدين شنس المقر ارجازي من الشنس المقر انت تطعط ولكن ما تصوت غير معصيون تطعطر تحاول تتقاوم شويه لازم تريزيستي تزع لازم نتسيني شوية لا ريزيستونس هذا حكاية ماشي هكي نسقارن ما ديني يمنعيك من بابا ما تفرط أتفت الحل باش أتفرط أتسكيفي ما تقلق الحجاب خلاص أتصار سلاحك بإذا مزوى أكني تقاوم تقل معاصي قاوم ذا أن يطاع خطر لنت كانت قشيشي أتصار بابا سي من عيتك أتمنع وتروح على خمن تمدك التس والله ما تفرطت لا حشت بابا سي فرط سكيفي ولا كانت تروح قطاق أتتحيل أتتحيل ميا ذين كانت تصميت بابا سلمي قعي أنا سيني روح ما تصبر فنشتي ما تقلق الحجاب استيني غابريت كم دعنا تبوندوني ذا ذا غنكم باطي ذا أكني تكون باطي في الخارج أكون باطي في الحجاب ثلاثة ذا أي من جهة حاول قاومك شوية ذي ذس اصبر شوية ذي ذس ما يلذ بابا مثلا نسيمة ما تحاول تقنعي زرد عمي زرد خوالي تحاول نكا لعيبة ذاك يكسنك بابا ما كاين تحسس اسمها هضرا جدي ما مازال في الدرس يهضر يعني حفظ الحلول لم توقنع ورقزي ما يقوم يعني غير شدد فلان يوعر فلان باش لازم تخدم تو تسمع ما بصح صدقت فبغيت تخدم الحجاب يقوميا لا قلت فقط راك خا ماشي انت ولي ضمتو تقبر راه عريان متبرجاك نسقرا تبرج فاضح صد راستي تمشي استاذك تبابي يقوم بابا يقوم ما تحجبت دينا راه صدك كفر طابراكي قم يخا ما تفرغ وعرف لا ما تقيم تستي تبابا تقوم تي الحجاب اذا ما تفرغ تقيم اخا وعرف لا ما نشتا بصح كني راه يتمال اكثر من النساء خلاص نطم السكر وانا نبطل الزكاره توفاتي السباك نسقان تافيا كان شويه كان ارنا بابا سي غوميز السباك خلاص خدمه على واجبي وناس بابا ولا تبدا الشيء اللي قبل خاطر الغوميه ما قيم خامنا باش تنقصت قلت لي ويميل الصح تبغيت الحجاب هذا زعما ربي غنوض الصح تبغيت الحجاب الغوميه من الحجاب اللي وشطيت زعما تتعطي من الحجاب الحجاب نوبيطون تقيمش داخل واخا تفرغ انا مدي فرج رب العالمين اصبر ما بصح تبغيت الحجاب اما ما الى السباكه قال تراجي ديجا تصيد لوكازيون تبغيت هذيك كامي باش تصفي السبه تقيمت كي ما يحسن فلام الحال تفرط لسبب من الاسباب لضروره من ضرورات ناغي لك راه تفرط اول تما سنقص التبرجين انسان من غار نيروميون انتوني كوريكت نسكم مويوث اللبسه شويه تسطره كاير ماشي ذا الحجاب ماشي ذا الجلباب شويه داكور الا وين راه مقطعا على الاقل لبسه كشويه تستر شويه ماني مكايه ولا اللبسه غاس ماشي الحجاب تستر كشويه لا تونيو هكا نسقارن كوريكت ماشي الحجاب بصح كوريكت شويه كني خاطي اعترفت فداريا وتسجمع على اخا وقت قال بابا يقوم بابا ميقوم كامل فنيت كثر قيم خامي ما لانه ما تفرض تستري ماني ما يمز زمرت فاذا انا ولت ما العذر اللي غراتني تنو يقوم اي فلان انه يقوم اي كذا انه كذا روح في السما راح الى تذكر حاول تصبر شويه حاول تقاوم حاول تفغر سنقص الخروج مادام تعلمت انه ما تفوت تسوي الاثم وتفغر قيم خا ان سببا قمطي الحجاب وتفغرك خا من كذا بالوجبه الفوق بلي جات فوق شي نرقص شي ردي وين غرو ماشي كان هذه فوق القرا وقرا غا واش هذا القرا القرا باش داوي غرو ما تشتكتش غنبقي ما خا شي نرقص شي ردي وين تشا نروح غا نخدم وخدم غا ديك شي نرقص شي ردي وين تشا دير لي كراك ديال وين تشتش أتشط أتفغر أتقيم يخا وبليجي ضمتو تتفغ أشو بليجي قيم يخا مولتي ما يلا الصح صدقت الأمر الأخير ما يلا نزار بالعالمين بصح تبغيت الحجابي صدق تقولي توقع راح تميمي قوم بابا ما ينغر قازي ضعوت تكثرت الدعاء أعلم أعلم أنه رب العالم ما تفرج فيه ولكن للأسف ده شو نزار نزار الخلف بس يتسيد يرقز بياخذ من الحجاب خطير يعني أنه ماذا شو شوف براسي يعني وتكسر لك الهضره ودنيهم ماذا زو خلاص وتسهود الى يوم الدين خلاص تعاود لك تجبد انا تبغى تروح على المغرى هي تسالي تغرى تتعاود كان هذا وين يا ركاز سي مستف غرى وين يا ركاز مستف غرى وين انا ميدين تسوي بسيكو دي تسوي راس الخبر امي كوفي مانيش ويتا المغرى غادي ندخل ولا سي نفهم غير ملي كندور ما لا تسقل غير الحجاب استينيون وبريد والله ما تعاود تسقسي ايوا شو وتصدق راه تجربي تجرب تفهموا وتنجي حالة خلاص السبة مقارب شوية حد جبار طنطو فيك سبقنا أول سماء أتتعاوذ دين كان أتدعو أتصفت توقع حسس داخل أتصفت مرات تزال أتصفت حزن أتصفت تدعو ربي خلاص يا ربي هذو درقة زي هذو دل والدين أي هذو أهدي ياسيو نواسم دي استجب ربي درقة زي غالك مية وينسوفو سيس أم دياغ لباس شرعي ما إذا تصدقت ما إذا ضص حيني قلنا كقولي ما كاين رب العالم ندي سفاق الواقع ولكن كني للأسف الشديد شو قلنا يفنى نساء إلا من رحم الله وقلنا راه درات الثانية الثانية الثالثة العموم أصدق انطرق أنشتين لهذا تقنين تكل لهذا تقنين تكل وإلا التاريخ بين غد شحال النساء غلين تدقفسن غير الرجزن ومع ذلك عبدن تربي طعن تربي ورعصن تربي الرجزن غير الرجزن تسطط عربي قمتي الحجاب وتفغرت قيمة إدى زمان يفرج ضربي في اللسن يا إما عندي براسة كيرا ركازة يا إما هذا في ضرب العالم كنسينا وإن ربا ذدي هذو نغا في هود يفزيسن يا ذدي هذا ذي قدر ركاز العالي يا في هود في يوي ذيني قلا فعلي ما ودسنا غنو ذيني قلا نقولي ألا دي فغنق ركازي ني ذيني قلا نقولي ألا دي فغنق الوالدينين أصدق واحد ربي كثرت قد دعاء وذي زربي قولي ما نضصح تبغيت أنشتا أعلم أن العبدين أذق لضرب العالم يوليس وفي تعقل طارستين تمشي ذوين لني من عيب لتمسوا تنصر الله ينصر أنصر كمك ثم رب العالمين أكمن صر من النساء كذلك يثمع أكتند مثلا غير خدم غد حجاب ولكن تقاذ غات الجغ تند غير تنسى ولكن يقذ غات الزكاف كسر ذي الجغ العين أعلم أول ثم أن الإنسان يتوحاسب في الحاضر المستقبل الغيب أثن بالعلم الله عز وجل نكني ثولا نطبق الحضر ماشي غير المستقبل أنظل إيوا السيد تخميم غير وزكا أظل غسع أسلح قد العيشة أظل غد العيشة أزكا بلك ذي دي غموثق تخميم غير وزكا تخمى فوسع مكاد عبد ربي غسع شان مكاد عبد غمنا على 20 سنة مكاد عبد غسع السيد السيد توقنعت الحجاب أخذ من الحجاب لعله كلام تسبع فتمثل استنزجوا من النزاب قال دو كاد غاتكس غزا اعلم انه غادي تكسط غادي كفا قال لي قال بلا كتمث منا على ساعه كمية ما عليك الا غتعب التربي ثورا زيد دو كاد غادي تكسط ادعو رب العالمين انه كمث بالتربي سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم يا ربي هذو يا غدبري المستقيم ثبت طاف في الصراط المستقيم يا ربي قلي نخدم غير الحجاب ثبتي في الصراط المستقيم متكس غارة ما يلا تصدقت دعوت رب العالمين نشتك مثل بتربي من هو تصمتو فيك لنا تخدم الحجاب وتكسي تصمتو فيك لنا تفقي هذا تفهي ما لوش تخدم الحجاب تسد كانت تغادر قماش تخدمي ثم بعد تكسي خطرك نقص هلا في تلصتي سهلا في تكسي بس ما يلا تفهم ليش وذا المعنى الحجاب تفهم انه رب العالمين سدي امرا تفهم انه تصمتو ضد العورة لازم تستري مانيس تفهم ان هذا الفتنة في الرجل تفهمي كلا نشتا في تكسره هلا في تكسي كنت ذيك لند المعنده ناخذ خدميت باش تسوي ذكرى خدميت باش فين خطاب نتسلام الله وني بغات تخطب مدينه تروحات تلبس الحجاب ما غادي نروح نخطب هي تتكس نورمال كنت ذيك لند تخدم الحجاب باش تنسقان باباس الناس لازم ما تخدمت مثلا انا نفكر سورديه انا غنفكر هكا انا ما خدمت الحجاب غادي تخدم اسماء توكس في الحوايج ما تتكس خاطر ماشي لله اما كني تخدم في لله خاطر تعلمت ربي ديننا تعلمت النبي ديننا تصليت الدروس تصليت المواعيد تصليت الاقوال العلماء تعلمت انه الحق غادي تخرمتي وشات تكسر تكسر واذا الشيطان قرم تسكر اكذا في تكسر وشات تكذا في تكسر لو كان كل انسان اي عباده غاتخدم هذه كذا تخدمها راه غزال تلقى قد قيمه للدين وينك تزالني تكذا تحبس صافي تزالها تدو درمطان تكذا وتكمل راه شهر كومبلي صافي مزمره صافي خلاص قد قيمه للدين كل يوم كي قاد تجد الغزة على غكذ وك خم مفتورة ربي أمريكي مفتورة طوع الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول مفتورة ما يزار بثورة صلحة سل إخلاص أكمث بتوت مجد المستقبل قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن دوينك جهد تنفسي فيس لله عز وجل يخدم العبادة يجهد تنفسي في سق رحمان سكين يجهد لنهدينهم سبولنا أثن ثبت في الهداية صافي ما لا تزرطي وإلا خدم الطاعة وبعد يجاز طمطوث ثلاث حجب تكس الحجاب أرجزي لا تزلى يجاز أزلي باش تفهمت مدام قادر بالعالمين والذين جاهدوا فينا يساوي ذا شو لنهدينهم سبولنا إذن كراو إني اكتفنا رق الهداية ذا شوية لم يجاهد فينا يعني هو يخذي مال المجاهدة النفس لله عز وجل خدمت كان كاين سوف سوف كان شاف تشامل شي تقصيرك ويفيد تثبيت ربي ما الى كمي القناعه طبعا يخدم تنشط تعلمت الله عز وجل كمي امر النبي صلى الله عليه وسلم حب تنشط تعلمت تزيس الاثم وفي تخدم ترى تعلمت انك ملعونه تعلمت شو دين هذا الاثم النبي صلى الله عليه وسلم شو زيس هذا الاجر ويفهمت في اتجاه التنشط تثبت ربي ولله الحمد النساء كثيرات يخدم من الحجاب قيم انت كنا من مثل دوكي سنتارا ايوا سنه 3 4 كسنت الحجاب واشو خاطر خدم انت نشتري لي اغراض اكن لنت الخلف وخدم انت راه الحجاب ساكن توجك جنتا الا انت خير ممكن في تفلس باش تتزوج اي روحو نخطا ما تتكس عياذا بالله تشتري الحياه الدنيا في الاخره عياذا بالله اذا نولتنا وتسجل على ستينتين كيوا بغيغة تخدم وقدغة تكسر خدمي تدعو تربك ميثبت خدمت في الإخلاص النية الصالحة تدعو تربك ميثبت أتقن تكيا إلى الممات. هناك أعذار كثيرة على كل حال كل فانتضش وتسبت عد لأن الشيطان الحيانيز كثير ولكن تيكيد أهم الأعذار الصغيرة أنه انتشر في المجتمع نحاول نجاوب في الاسم العودة الأخيرة التي تسكنت بعض النساء أستيتي وشو تحجب طارة وشو تسلس طار حجب أكتني دينك هلك يا رنا تصموتي أنت نغ الدقة نغ تيد الحرارة نغ يحمى نغ الحجاب والتحمل غرة الأعذارين القبيحة أكتني اللحمه وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا وليش الحرارة يكشفان تيمس الجهنم ما يلا ضصح تصموتي أنت تخلي نغ ما يلا ضصح لو تارك نسقان لحمه اعلم أنه لازم تصل الحجاب خطر يسدو ديون لحمه استصبرتار وهو يوم القيامة لحمون يوم القيامة من سميز دلحمو أقلغن سنقصد القيميز أسن سمي جهنم أي من الأمور التي لا تترجم سمي سكة جهنم نار الله الموقدة تحوش ترك تترجمه خطأ لو كانك تترجمه تصغلي القدرين لحموين دوني ذو ماذا زوح في المجهدة ما في تنمط إيوا شو ما لا تصد الحجاب تحسو تصديق أولا لأنه الشيطان دايما ما تتعد الطاعة أدياسة كديق باش تسلي طالة لاباس أتنوت أنه الطعامي كيخدم لك أنت الشيطان باش كدي سرول ثانيا خطر أول تسمى الحياة ميكلي ثمي متبرجة الحياة ميكلي تنمت متبرجة سولا ما تصد الحجاب سي نورمال تحصد إلا حاجة هذا الديفيرونس أصبر شوية النمط البذني ما ذي نمشو يا اللبسية أصبر الشي حشرة تصص ستقات الحمو سي نورمال الحمو كل عبد يكسطر ما ينسي يحس الحمو هي أكيد ولكن ذي الحمو فاش غادي يصبر الإنسان ويمكننا قال وقتين يفنى المطلوب الزين غان صبر كثيرا شوية باش نكشف الجنة فيه الصحابة غاين صبر نايفنا ماشي غير نرد نوصف أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله أو تنغض درجة مستهم البأساء والضراء وزلزلوا سوى زلزل ألم يوطنق النص متى نصر الله سواء أذان سواء قرحان في سبيل باش ديوت تشي الإسلام غير دايره تعساس تي شوف اللي تثوره من بعد ما ديوت ازوحا كان القماش سفلى رقبه ما تقاطيح ملحة الآية يمي تنزل الآية القرآن ككل الآية يتين قبل يتين بعديس نزل انت ديك شبه الجزيرة العربية كما قلت قال انت ولاد السعودية شوف قال ديننا غير ماشي الله قراسي قال ديننا هذا لحمو ديننا لحمو كثر من دايوز ما تصدي تنيك وكني تنزل بالآية ولا يبدين زينتهن روح مزنت مباشرة سطرن في منزل قل حموني سطرن في منزل في كيف للناس الخلف لكن يرزو حكا ثورة ما بحرين ينسعى قلع نتعيش رشط البحار واش من هواء النقي واش من الحالة أزوح اللحموها كتف العيبة ذاك فغن العيبة ذاك صوتن العيبة ذاك الخلفة يتقال الحجاب بزاف أزوح أي ثورة ما وتمسي أمي تتصبرت حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات الجنة فيه توزد سويني قرحا تبغيت تكشمطت لازم تعديت في يون الزرب الزربية إذا شوف دايما قرحنا المكاره إلا ما يفنى كل حاجة سنقار فيوس نزميرات هذا الحمو هذا كذا إيوا يوق الحمو الحمو ذيوث بسناف يذ الحمو الدني ذيذ الحمو الآخر ثاول سنا يوذ زيسم تبغيت الحمو الدني في الحيجة ويا نظر الفترة كانت النمط تتقد غير تبغيت الحمو الآخر قل نار جهنم أشد حرا نزرع أول سنا قدر سيق عدن تمتوث تسد والنبي صلى الله عليه وسلم تسرع سوسرع الناس دعوا يدي أذجي غد حلو الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمد في كرانكية يوث الحاجة خير ذا شوت الناس تقيمتك بالدعوة غارة تجي تقيمتك تهلكت الإبتلاء وتصبرت وكم وعد غل الجنة الناس قبلها مدام غل الجنة قبلها شوف ذا شوت نعتسى باش كتكشم الجنة ذا شوت دعا الناس يا رسول الله طلب غزي كي تدعو كيون دعا ذا شوت أنه ما تنصرع ذاك نوذ غليغ القاعة وتوكشف غار القيمة قصطر خمم حتى ما لا تفغ العقل تقيم في التوسطر كمي غاوة ما قليك نقل عقلي قلقت فزوح اللحم أي تيني تثيذ القصة الصحابية أنت في كريوث القصة أو تسمع قصة الطرف ورق الوقفي ذكرند والعهد على المخبرين ولكن قصة يثكثر الموطنية اسمي سنة 2001 اسمي طرند الفيضانات من باب الوت رحمة رب العالمين كراويني يموت من فيضانات عظيمة من نينكلين للطلاب الجامعة من الذين دين نحضر نزرى سوالنا والله يتعدد كمكانني غير أكتكت دريحة الجيفة أمكانني العباد أشحالي كموث دين يقول لان تعلم مزنس موث كثير من الناس نال العباد نسنيها لان مصيبة تم قرنت على كل حال أهنا رحمة رب العالم كنت العباد ديننا غيثما قرنت أنه من لنا ومن نكافنا كنشغل ذا سيفك العباد داخل ومن تكسنتن تعدي ونكثير جبثن ويموث ويدوخ ويمزلثن تعدد يوثن تقشيش توين سوامان فتفك كثيرا جبثن سوامان قلنا سوي دافوسي ما تعدك كافوسة تعودة تستحي ما تعودة تقلز داخل ومن أسعى لك وتعودة تقل آوي دافوسة ودافوس وين سوامان تموث أسمي تدوف أنا يثمو فانتزير أنت عاري أنت مسكين أسمي جبثن ومن لي أسمي جبثن ومن لي شارك ناس القشيس طروحك أنت عاري أنت مسكين ست حاجه تفرد جمال اتشك دافوسي سي الغزنه تجبدنك نتا عريان تقبلات مثل ولا ما تروحك نيا اتظن اللعيبه اسمحوا فين فلسطين غيثما فانت ديو هدينا مكارتي متدينه متجلبه طول الحياه سنتات محجبه وتقبلها لك اللحظات الاخيره من الحياه تظن اللعيبه نتا عريان شوف عندي ضوء تم تمامين قبوثنا كي ديليس انت مورثي تسدرك افغانستان تقمرتك ني ديليس انت مورثي شوف كيف خدمت قبلت المثكية ولا ما إلا زرنت العيبة تعريا كمية تفرط تعريا لتحيا الجزائر باش تحيو ثمورثي لتفرط تعريا تقبل أتمث باش تزرنا العيبة تعريا إخراج قصتين إحمل حال إخراج فيه قل نار جهنم أشد حرا أجفرق فيه كي غيثنا إذن فيه كي مجموعة من الأعذار تسوين تنسيد النساء تقارن كيف الجلوان شتوخ ذي مغالى الحجاب أخلاق نجاوب دايثنا في كل يوث الزيسم إلا أنت أعذار أخر ولكن تيكيذ الأقوى أخلاق نجاوب في كل يوث الظاهر أنه جال الحجة يحد نغيو ثم تمطد بشو تسطر على إيمانيس خلاصة نفكيز دايني قلاق نكل سوى وليك قرحا سوى وليك حلون استعرق استقبيلي سل القرآن السنة سل لوجيك كد كل شيء قيمة ونقص عمزوح الحياة قوليس أدي حيولي هذه طبقيه سير قسنس الخالق اسمي لانت الخلافه في مسطرنت قارن بالعيبه امام ني قارن لان بالك نومنيها بالك وان كان كني ناحيه شرع نعلم بالكثر ولكن قارن ديمير ني من الخلاف حجب قارن سينيد السباني واش نقول ما نتطور قارن الا كان باش نديفلوبي الا كان فرقاك غنشتي ونسعى للدبابات ونسعى للزافيو ونسعى للشار ونسعى للصواريخ ونسعى ونتطور راه خطر كني البلد منغلق الخلاف نغ حجب نسيح وياه إن يصار جدا نجرب يكون دنا فكينا شو ثم الدارة وثم الدارة غنزر أثناء تان خالد زر نفرج الزيت سنة 10 سنة 15 سنة نغش حال تورا عراني الخالد نزرع إلا كلا وجدي ذيثنا كيف كيف أكنين أكنين اللاعين نقيم بلك نقل غز دفع الجناس أنا نتديفلوبي يجي نقيم أكن تريد نديكوفري زيغن إمي بلي ويجي قوت نغوير ما يلان يا أرمسترونج تصحيح ساتاري ساقوسي جيور الصح ما يلاد صحوته ويتنا خطر خالد نسنتي عرياني أوطن خطر قران طبقا القرايه نسى ذا شي راه غدي سفرن قد تخلف ماشي ما الى الخلاف ان حجب انت راه حجب انت انا ماشي تسيب باش هاد النفر تخلف ايثما لازم انا عبد ربي فيا تمزوا الخطر كني دي مسلم ثانيا انقل القرا انقل غ العلم انقل غ الفهمه وباش هاد القران العباد لازم نجي هنا القران ما الى صاصطاز تقشيش تزس 18 سنه تاعري انت فانا دي قرا ما يلا مركز جلوسين صاصص طمطوس صاصص لا نتاع عريان انت فانا يخدم اذا المثيل راه التطور كي ذا التبرج راه غير نغز في رايتنا التطور ذا شرخ دياوي من حجب الخلاف ان كل يوم يحجب طمطوس يحجب السيس بنفس حيثنا ان تقدم غزة وهي اذا النهايه السلسليه النهايه دروسنا بالنسبه لهذه السنه ولهذا الموسم اسال الله عز وجل ان ينفع بهذه الدروس وان يجعل الله عز وجل دروس مباركه وغين فاس وكان شتيين أين يقول أنا يثمك الدروس إذ وين قعدنا الصواب وهي من عند الله عز وجل وحده لا شريك له نسكت نعيم في العبادة أين يقول أنزي سند الغلطة يثم فمني ومن الشيطان كارت حمل المسؤولية نس ماشي السبين سد الدين ماشي السبين سد الكتاب والسنة لأن كي غلط ما يقول لك هذا الغلط ماشي الدين وهي بالنسبة السلسلة ينفك كيني وجميع الدروس نغدا نقل إن شاء الله بعد رمضان حوالي شهر سبتمبر كيال نقلغ الدروس إن شاء الله سواء دايم ناغي المسجد دار نصر في الختام بغد على غيوث الملاحظة كم ماشي من عادتي أنه كل ما يلث السيد ملاحظة ندرخ في اللاس ولكن ما تي الملاحظة تعني شخصيا تثد زيني كي بيرسونال لأنها كفر النح سجلت يوم القيامة ما ذي بالحاجة تسعى على علاقة واحدة في الدين تجاوب غط في الناس ثم وين قلنا نهضر في اللينكي شخصيا كامل بابوري ويسمح غاس نسقان يوم القيامة ما يلا زريغ بالعبث بالجهل اسمح ما زريغ بالعبث لكن نسقان دعا ذون الدين أتحسب غمام الله عز وجل ما ذي شخصيا يتوقع عارف ما ذي بالحاجة ذا سخروش تقدين وين تجاوبه تجاهلة تعدي خطأ الحقي وين كتسمح الحق الله عز وجل تسمح غاس بعض الناس يثنى عابن فلان وذكرن ونقدن نن أمرين ذكرن بعض الأمور الدينية الشيخ من الفروض تلاقي فيه وتدني تصرات تلاقي كان كنينا مستحين كني كذا كني كذا فين جوبت فلسة يتموت تعاود غار من ندي ما غنوا الحياة ذي العيب ماشي ذي نظم هضة الحياة ذي العيب ذي يخدم العيبة دوني ذي العيب لكن كني أقلاق ذي لقدم بينا يثنى كل حاجة سنسميها كنسي سبشرة ذي الحرام كديني ذي الحرام ذي العيب ذي العيب ماشي تسيرو كذا ماشي تسيرو كذا ماشي رفوتي ونكي ذيك تشيك مو قلنا لك ني إليك صواب أكديني غيني قلان صواب طيين فرات من جهة أخرى لأن بعض الناس عابند أن هذا الشيخ تسخدمت بزاف الشدة تسخدمت بزاف لكن سقارن العنف قنشتي حتى لأن بعض الناس هذا يهضر أكديني الشيخ يسخدم كا بزاف السيفار بزاف كا بزاف أولا أعلم يا أخي ونقل غيك بعض أقوال أهل العلم أعلم يا أخي أنه إلا الفرق غير الشدة الكلام إذا القوة الكلام الشدة ذا شو الشدة ما هي ليون يتشدد جين ولا حد زيز الشدة حاجة مستحبة أبي خذ من الدرس الزيز هذا سخط الحالة من كيف الحاجة إلى المستحبة يا أخي تي مستحبة وش فري في يتشور تكيماني حاجة مستحبة الناس عند كان العيب هذا وخلاص غير الشدة لا إنسان ذي شدد جين ولا حد زيز الشدة القوة ذا شو القوة ما هي ليون ما ركدي الدرس نرغم ركدي هضر أكيد كشم وأكيد تفرشو كاس الأدين لا الميكي خنق ما لكي الصراحة تفرشت ماني كي مثلك وسمي رومورك أما بعد استقاطم تشد دوي ماشي ذي الشدة فينا ذي القوة ذي القوة قل استدلال ذي القوة قل حجة نصوص الكتاب والسنة سعانت القوة أكيد تفس الكتاب ذي السنة ذي المعقول ذي لوجيك بعد تصف ماني كي كوانسيت استقاطم تشد بزاف السيفر ماشي حاجة السيفر فيه السيفر ما ذي الحاجة تجوز مثالي تشديدة كي قال الله حرام كل ميض الكفار كل ميض كذا خاطئ ما ذي لي حاجة الخطورة وانت قديك النصوص الكتاب والسنة وقديك الأخوان العلماء وقديك المعقول وقديك العقل وقديك الواقع وقديك كذا فإذا القوة إسطان العلماء مش إذا الشدة غيثنا وكثير من العلماء من وطرة درجة سنيثنا ولكن نتحاول نشبه إيمان النغر غرنسا ونبغى نشبه إيمان النقص الأراضي نشبه إيمان النقص أهل العلم ونشتري شيء ممدوح مش إذا حاجة مذبومة ناخذ العلم إنسان ذي حفظ يشبه إيمان الصالحين كثير من أهل العلم ابن حزم ابن تيمية الألباني رحمهم الله علماء كبار قطارجي من سن بشو تقارن في الاسم كانت فيه حدة بشو الحدة ذي القوة النقاش ذي القوة عرض المسائل اسمع لك أقدع عرض ذكرة وكي تجرد صف أصنف أكنس دي تزد فير انت سل عاقل سد دين سكلش ألم يثوف في ثمانية وحصل وبعد شو تقارن العيبة ما أسمي العلماء أي ناغي المشايخ أي ناغي قرأ الكتب تقارن عن الشدة مشي الشدة ذي القوة المحاجة ولهذا انقلغت بعض النصوص وانشتين نخفيدي منه بعض الناس الطبقة المثقفة يقلان ذكرند بعض الأمور كي أذي عفوف الأسنر بالعالمين وإنما باللغاس انشتين باش علما أن الحكمة ماشي دايما باللين الحكمة ذا شو تر بالعالمين دينا لو أدعو إلى سبيل ربك بالرفق أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ذا شو الحكمة الحكمة أن توضع الشدة الموضع عينس ويوضع الرفق الموضع عينس المومون قشرات خطبت العباد سرفق سلح لاوة للموضعين المومون قشران خطبت سوينات شدد في اللسن خطر موثن ولون خطر رتسن دكوال نرى خطر لعب ذيك دخن استغار ترى لعب ذيك دخن في تسكات تكس لك فوش بشدين دكوال يمكن هذا ينك تراني الأمة الأمة دوخ لازم اسدسن دكوالي ونكس نوع من القوة نوع من قوة الحجة وحيد قوة المخاطرة بشدين دكوال نكش في العباد الإمام الألباني رحمه الله في الكتاب الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة ده شو دي نقل مقدمة الكتاب ندوى قد نمي إلي يعني يطيد الخبر أن بعض الأساتذة رأى في ردي على الدكتور أحد الدكاترة شيئا من الشدة والقسوة في بعض الأحيان ثم قال وهناك سبب أقوى استوجب القسوة المذكورة في الرد نتلسف بما وشو قصيرة كيف وإذ العالم من أكبر العلماء العصرين إن دن الكلام نزيس قسوة صحي وشو سبب يسدشوث إن على الدكتور أن يدركه وحيث يكنز في سلعة المندشوث ألا وهو جلالة الموضوع وخطورته يعني الموضوع ما الذي لي خطير ما الذي لي وعر لازم الإنسان يستخدم زي سلا قوة باش ولي توحقر الموضوعية لأنه كثير من الناس دي يصدق على التبرج أي في مال أنت الخلاصة أنا عصام تربي والسلام يفك الدرس عصام تربي أضربني عريان ماشي العيبة تصير الخلاصة تشفغنت عريان خطر تشفغنت عريان هذا شيء ديني وستيرن طارة ماشي وستيرن طارة في هيك تلوس الحجاب وستيرن طارة ما في الحجاب ماشي شرعي في عريان نبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات أتيت هذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم فهي ماشي القسوة وإذ بيان الحق ولكن وين يقول لنا يثمع تسعى القرط قاع بوتيس ما هذه زرت تيمس تبدأ الشعل هذه قد ذات تصوت تيمسيت تسعى القرط نقول لنجلس طومينس فالإنسان يتسعنا هذا شيء ذيك ذنا يثمع ماشي هذا المقصود هذه قد وين يقول لنا زيس كرام دون لا دين تقن دون لا تهضر نيف وين كلام آخر نقلق فيه تاريخ دمشق قال معاوية لأبي إدريس شوف ذا شو سمع نسي أهل اليمن إن فيكم خلالا ما تخطئكم من الزيون ثلاثة الصفات ماذا كانت الصفات الجود يعني ذكرنا مضيف وكثرة الأولاد سعيم خيل لندريا والثالثة والحدة يعني القسوة يثلاثة نكالها يجوا بسيط في كل يوزيسن شو ذا شو ذا نفسي شو تعمت العلماء يتشددهم أحيانا كنين تبعز فينا سنو البلد العلماء عشان نفهم أنه ماشي في اللي ده الضرار العالم اللي حاشا وكلا قلين طالب علم شوف ذا شو دينا الناس وأما الحدة فإن قلوبنا ملئت خيرا فليس فيها للشر موضع العلماء أيني إذ ذكر فورا ولو نسن شو نسن الخير بغان الخير الأمة بس عندنا كان الشر مزرا كان نزوح عن الشر ذا السم يكش من داخل السنة توقع لقنا توقع رحل فذبغون الخير الأمة أما وين يقلن وليس يموت أي في قرن ما مثل أقي هذا رغب ذكى ما مثل أقي إسحلا وقت ذكى ما مثل أقي حل لقت ذكى ما خاطينا يثم قلنا نجرب قبل وينجح على وينشتى ويرد ينجح بإذن الله وفي إحياء علوم الدين وإن كان نقل غد الكلام وكتاب إحياء علوم الدين لا أنصح أي إنسان يقرأ وإنما الإنسان يقدر يزمر متخصص يعلم دشوك سحان دشوك سحان رزيس ولكن يريد نقل كلام اسمه مصيب قال سفيان لأصحابه تدرون ما الرفق سفيان الناس ولا تعلم دشو ذا الرفق قالوا يا أبا محمد ما الرفق قال أن تضع الأمور مواضعها أتصاست كل حاجة يمكن الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والصوت في موضعه بعد ند أبو حامد الغزالي وهذا إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق ثم قال فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألذ من الزبد بالشهد يعني ليش المعنى الكلامي إنك الحكمة دشت أن كل موضوع الأسلوبين الموضوع يقو حواجنا الرفق نقص الرفق الموضوع يقو حواجنا شويان القوة لازم شويان القوة خطر المعصية نيث كثر المجتمع مثل نيتي تتسكريك ولا يضح حقرنا الموضوع أن يستكنا للقيمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يسدق الحديث صحيح مسلم فيما رواه جابر بن عبد الله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش لك النبي صلى الله عليه وسلم مرض يخطب يرفع الصوت يسمي استقال تزقاغين كأنه يخطب جيون الجيش فإذا نيثم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم سبيل العلماء أحشى رب العالمين في يوم القيامة وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكن جزر بسم الله.